قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وهذا من جملة كفرهم وبدعهم الكفرية التلاعب بأشهر الحرم، فيؤخرون ما أرادوا تأخيره ويقدمون ما أرادوا تقديمه، فإن الله حرم 4 من الأشهر وتقدم بيانها وأنه لا يجوز القتال فيها، وهؤلاء كانت معايشهم على القتال وعلى الإغارة، ورأوا أن هناك 3 أشهر متوالية تؤخر ما أرادوا وتؤخر شيئا من معايشهم، فإذا رأوا التأخير قدموا وأخروا، فأخروا بعض الأشهر الحرم إلى صفر وقدموا صفر وقاتلوا، قالوا هذا حلال ما فيه مانع، نجعل صفرا مكان الحرم أو مكان بعض الأشهر الحرم كالمحرم، فيجعلون صفرا مكانه ويؤخرون محرما مكان صفر، ويقاتلون باعتبار أن هذا الشهر حلال، شهر صفر القتال فيه، والشهر الحرام الذي هو المحرم نؤخره إلى مكان صفر ويقاتلون في ذلك. وهذا من التلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى، فلذلك وصفه الله بأنه زيادة في الكفر. فهذا التأخير الذي يصنعه أولئك تأخير استحلال وتأخير تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، هذا زيادة في كفرهم وضلالهم، فإنهم جمعوا في كفرهم حشفا وسوء كيلا، أشركوا بالله وتلاعبوا بدين الله وتلاعبوا بأشهره الحرام، قدموا وأخروا على أهوائهم، فهذا يعتبر زيادة في كفرهم، وليس نفس التأخير يعتبر كفرا، ولكن استحلوا ذلك ورأوا أنه لا مانع منه، فهذا كفر استحلال، فكفرهم الله سبحانه وجعل ذلك زيادة على ما تقدم من كفرهم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى وغير ذلك. يضل به الذين كفروا، أي هذا النسيء، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما، قراءتان يضل ويضل، وعلى هذه القراءة المعنى كما هو واضح، يضل بهذا النسيء الذين كفروا يحلون هذا الشهر عاما ويحرمونه عاما، فيحلون النسيء بالتقديم أو التأخير عاما، والعام الآخر يجعلونه في نفس المكان، ما يعني ينقلون إلى مكان آخر فيحرمون الشهر، فشهر الله المحرم يتلاعبون فيه مثلا، يحلونه بالتأخير بالنسيء ويقدمون صفر ويقاتلون، ويحرمونه عاما يبقون في مكانه، يبقونه في مكانه إذا رأوا أن أمورهم طيبة ولا يحتاج إلى إغارة ولا شيء، أمورهم على أحسن ما يكون، بقوا على ما هم عليه من وضع الحال المحرم في مكانه من غير تأخير، فيحلون شهر الله الحرام عاما ويحرمونه عاما، فيحلون بالنسيء ويحرمون باعتبار أنه في مكانه من غير نقلة، فهذا تلاعب أهواء والعياذ بالله، ليواطئوا عدة ما حرم الله حتى تكون 4 أشهر كما أراد الله بالتحليل والتحريم، هذا تكون 4 أشهر، ما نزيد 5 نجعل على ما هي عليه، لكنهم يتلاعبون، فتارة يؤخرون وتارة يقدمون، فيحلون إذا أرادوا التحليل بالتأخير، وإذا أرادوا أن يبقوا على ما هم عليه أبقوا الشهر على ما هو عليه في مكانه، هل يزيد في الأشهر هذه؟ لا، تبقى على ما هي عليه، ليواطوا عدة ما حرم الله، وإن كان صفر يجعلونه محرما أحيانا، فهي 4 ما خرجنا عن 4 على ما هي عليه، 4 أشهر محرمة لم نخرج عنها، وإن أخرنا وقدمنا فهي 4 أشهر ولم نزد شهرا من الأشهر عليها، ليواطوا عدة ما حرم الله، وإن كان الصفر ليس من الأشهر الحرم، لكن يقولون نحن ما زدنا شهرا وإنما قدمنا وأخرنا، الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ونحن نجعل صفرا مكان محرم ولم نزد شهرا، فواطأنا وافقنا عدة ما حرم الله. ثم قال: فيحلون ما حرم الله، وما حرم الله يحلونه، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى إذا صاحبه الاستحلال، أما إذا كان مجرد عمل دون استحلال فهذا كفر عملي لا يخرج من الملة، فيحلون ما حرم الله استحلالا لما حرم الله سبحانه وتعالى، لا مجرد عمل كالذي يزني من غير استحلال، فهذا كفر لكنه كفر عملي لا عقدي، فلا يخرج به شخص من الملة، كما جاء في المعازف، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف استحلال عملي، هذا هو واقع الناس الآن، كأن الله لم يحرمها، كأن الله لم يحرم المعازف ولم يحرم الزنا ولم يحرم الحرير، يلبسون ويأكلون يشربون مما حرم الله سبحانه وتعالى ويلهون بما حرم الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون، أي استحلال عملي، وأما الاستحلال العقدي فيكفر به الشخص. فالذي يستعمل الغناء هذا استحل بالعمل لا بالاعتقاد، وأما إذا قال الغناء حلال فهذا يكفر، ربما يكفر بالله سبحانه وتعالى إذا أقيمت عليه الحجة وبينت له الأدلة وما عنده شبهة. وهكذا يستحل الخمر هذا باتفاق، يكفر إذا استحلها استحلالا عقديا لا شك في كفره، لأن الخمر محرمة بالنصوص القاطعة، فهي معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، فمن استحلها كفر بالله جل وعلا، لكن يستحلونها في الحديث استحلالا عمليا لا عقديا. فقولوا يحلون ما حرم الله كفرهم الله به، إنما النسيء زيادة في الكفر، فهذا التأخير استحلوه فكفروا به، استحلوا الأشهر الحرم وقاتلوا فيها بتأخيرها وتقديم بعض الأشهر التي هي حلال، فجعلوا الحلال حرام والحرام حلالا، صلى الله العافية والسلام. أهواء تتجارى بهم، ولأجل ذلك وصلوا إلى ما هم إلى ما وصلوا إليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وجمعوا أنواعا من أنواع الكفر. المشركون جمعوا أنواعا من أنواع الكفر، كفر الجحود عندهم وكفر الاستحلال كذلك عندهم، أشياء كثيرة مما يكفر بها الشخص جمعتها قريش، وهذا كله الذي صنعوه قال الله سبحانه وتعالى زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا، رأوا هذه الأعمال السيئة التي زينها الشيطان لهم رأوها حسنة. والإنسان إذا استمر على العوائد القبيحة التي تخالف الشرع فإنه ربما يراها حسنة ويذهب قبحها، فالاستمرار يضر، الاستمرار على العوائد القبيحة المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى يزيل قبحها ويراها الشخص حسنة، هؤلاء رأوها حسنة ما في شيء مقدم وآخر، واستمروا على هذا الشر والعياذ بالله حتى استحسنوه وزينه لهم الشيطان والعياذ بالله. فعلى هذا لا يترك الناس الشخص إذا رآهم على عوائد قبيحة ورآهم مستمرين عليه لا يتركهم، يحاربها جدا، فإن الاستمرار يزيل قبحها في النفوس. وربما ظن الناس أن هذه عوائد ما فيها شيء، هذه عوائد حسنة بسبب سكوت الناس واستمرارهم عليها، والدعاء لم يبين لهم أن هذه عوائد تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، إذا سكت الدعاء استمر الناس على الشر وتوارثوا هذا الشر جيلا بعد جيل واستحسنوه، وصعب بعد ذلك انتشاله من قلوبهم، يصعب جدا إذا جاء المحذر يحذر منه يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، لهذه الطريقة ليش حذرنا، ما رأينا من ينكر إلا أنت جئت بدين جديد. فعلى هذا يصبر، ينكر ويصبر، فإن الاستمرار يا أخوان على الباطل هذا يحسنه ويزينه في قلوب الأجيال، يأتي جيل يرى الآباء على ما هم عليه، وبعده جيل ثم يأتي داعي يبين لهم يجدد أمر الله فيتعب جدا. فعلى هذا لابد من إنكار المنكرات، ولا سيما العوائد القبيحة التي تخالف شرع الله فإنها تكون دينا بالسكوت وبالاستمرار. زين لهم سوء أعمالهم أي الشيطان، أو هذا الذي يؤخر ويقدم، زين لهم أو زين لهم سوء أعمالهم، زين بتغيير الصيغة سوء أعمالهم، إما أن يكون الشيطان زين لهم وهو الفاعل المحذوف، أو يكون هذا الناس المؤخر الذي قدم وأخر زين لهم سوء أعمالهم، فقال الله زين لهم سوء أعمالهم فالفاعل محذوف، فالحاصل من هذه الآية أن المشركين كانت من عادتهم السيئة القبيحة ومن كفرهم الذي هو الزائد عن الكفر المعلوم أنهم يؤخرون ويقدمون، فإنهم يرون أن هناك 3 أشهر متوالية ويصعب عليهم إبقاؤها على ما هي عليه، وهم يحاربون يريدون أن يحاربوا لأجل الرزق ولأجل غير ذلك من المنافع، فتأخير الحرب ربما يضر في معايشهم، فيقول نقدم ونؤخر، نجعل المحرم مكان صفر وصفر مكان المحرم، نقاتل في صفر لأنه حلال لأنه من أشهر الحرب. فأنزل الله هذه الآية: إنما النسيء زيادة في الكفر بل تزدادون به شرا على شركم وكفرا على كفركم. وهذا النسيء يضل به الذين كفروا. قال رحمه الله: قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، قيل هو مصدر كالشعير والحرير، كالسعير والحرير، مصدر كالسعير والحرير النسيء، وهذا الذي رآه الزمخشري أنه مصدر وليس من باب اسم المفعول كالقتيل والجريح، بل هو مصدر، وكالنكير أيضا أنكر نكيرا، سعر سعيرا، حرق حريقا، فهو مصدر على فعيل، والمصدر يأتي على فعيل كما ذكر رحمه الله. فالنسيء على وزن فعيل كالسعير والحرير، والمصدر يأتي على فعيل، ومن ذلك النكير أنكر نكيرا. وهذا الذي اختاره الزمخشري ومال إليه أنه مصدر وليس باسم مفعول. قيل هو مصدر كالسعير والحرير، وقيل هو مفعول كالجريح والقتيل، وفعيل يأتي ويقصد يعني يأتي على هذا الوزن ويقصد به المفعول، رجل قتيل ورجل جريح أي بمعنى مقتول وبمعنى مجروح. فهذا سائق في لغة العرب أن فعيل يأتي بمعنى مفعول، وهكذا أيضا فعيل يأتي بمعنى المصدر كالنكير. وهذا الثاني اختاره الجوهري، وهكذا أبو حاتم أيضا من أئمة اللغة، رأيا أن نسيء على وزن فعيل والمقصود به المفعول، من قولك نسأت شيء فهو منسوق، ثم غيرت صيغته إلى أن صارت على فعيل، كما هو الحال في قتيل أصله مقتول ثم غيرت صيغته فصار على قتيل، ومجروح غيرت صيغته فصار على جريح، على نعم جريح. هذا قول أبي حاتم وقول الجوهري أنه فعيل وهو مفعول، من قولك نسأت الشيء فهو منسوء، فهو منسوء ثم حصل له تغيير. وهذا القول ليس ببعيد، إنما النسيء أي ما يصنعه هؤلاء من تأخير الشهر، فالشهر المؤخر زيادة في الكفر، ذو زيادة في الكفر، أو يكون بمعنى المصدر التأخير، إنما نسيء التأخير هذا زيادة في الكفر، فهو مصدر. قال رحمه الله: وقيل هو مفعول كالجريح والقتيل، وهو من التأخير، ومنه النسيئة في البيع، أي التأخير في البيع، ومن التأخير في البيع ما هو حرام ربا، كتأخير البيوع الربوية، فهذه ربا، الذهب بالذهب، فالتأخير بها هذا يسمى بربا النسيئة، إذا أعطى ذهبا وقال له سأتي لك بالمال بعد، أو أعطى ذهبا وقال له سأتي لك بالذهب الذي هو مثيله بعد، هذا ربا النسيئة حرام. وهكذا البر بالبر، لا بد يد بيد تقابض، كذلك أيضا استواء، لا بد من التسوية فيهما كيس بكيس، وكذلك أيضا التقابض، فإن حصل تأخير في البر بالبر أو حصل زيادة صار ربا الفضل أو ربا النسيئة، فالزيادة ربا الفضل والتأخير ربا النسيئة، أعطى كيس وقال إن شاء الله إذا حصدنا نأتي بالكيس الذي لك كيس البر، هذا ربا ويسمى بربا النسيئة. وهكذا في البيوع، وهكذا في البيوع الذهب بالذهب، فإذا حصل تأخير هذا نسيئة، إذا حصل زيادة هذا ربا الفضل، فإذا حصل تأخير وزيادة نسيئة وفضل. قال: ومنه النسيئة في البيع، يقال أنسى الله في أجله، وليس كل بيع نسيئة ربا، لا، أشياء التي هي مباحة ما في مانع، يبيع له كيس بر بكيس شعير ما فيه مانع، ما فيه مانع، والناس لا زالت تتعامل بهذا، تتعامل بهذا الشيء، يشترون بعض البيوع بالدين، هذا ما هو حرام. بالنسبة للأشياء التي هي غير ربوية، بر برز مثلا، ما هو حرام، لا الفضل فيه حرام ولا النسيء فيه حرام، البر بالرز، فإن الرز ليس من أنواع البيوع المحرمة، يعني بيوع الربا. أما الشعير كما سمعتم معلوم أنه من ضمن البيوع المحرمة، فلابد فيها من التساوي، لكن إذا اختلف الفضل لا بأس فيه مع التقابض، إذا اختلف مع البر الفضل لا بأس فيه مع التقابض، لكن نمثل بالرز مع البر. قال رحمه الله: يقال أنسى الله في أجل أي أخر، وهو ممدود مهموز، النسيء ممدود مهموز، وهو ممدود مهموز عند أكثر القراء، وقرأ ورش عن نافع من طريق البخاري بتشديد الياء من غير همز، من غير همز، فعند ورش من غير همز. النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، تشديد الياء. النسيء ما في تشديد في الياء، الياء نعم، أنا شددت السين، أحسنت، نسيء، طيب لا بأس، لكن أنا شددت السين، صدقت. قال رحمه الله: بتشديد الياء من غير همز، وقيل أصله الهمز فخفف، يعني الذي هو بتشديد الياء أصله الهمز فخفف بالياء من غير همز، هذه قراءة التخفيف. وقيل هو من النسيان على معنى المنسي أي المتروك، إنما النسيء من النسيان على معنى المنسي أي المتروك، إنما المتروك زيادة في الكفر. ومعنى النسيء هو تأخير تحريم شهر إلى شهر آخر، وذلك أن العرب كانت تعتقد تعظيم الأشهر الحرم، وكان ذلك ما تمسكت به من ملة إبراهيم عليه السلام، وكانت عامة معايشهم من الصيد والغارة والغارة، فكان يشق عليهم الكف عن ذلك 3 أشهر على التوالي، وربما وقعت لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير حربهم، فنسأوا أي أخروا، فنسأوا أي أخروا تحريم ذلك شهر إلى شهر آخر، وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر، فيحرمون صفرا ويستحلون المحرم، فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخروه إلى ربيع، هكذا شهرا بعد شهر تلاعب أهواء، وإذا احتاجوا حتى صفر أخروا هذا الذي جعلوا مكانه محرم أخروا إلى ربيع ودواليك. المهم أرادوا أن يجعلوا الدين على أهوائهم يمشي، لا على مراد الله سبحانه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما على الأهواء، وهذا حال بعض الناس الآن، فإذا وافق الدين ما هو عليه من الهوى أخذ به، وإذا لم يوافق ما عليه من الهوى أنسأه، أخره وقدم غيره، قدم هوى عليه، صلى الله العافية. فلهم نصيب من الآية، إنما النسيء زيادة في الكفر، تأخير شرع الله سبحانه وتعالى على طريقة الجاهلية أو على ما هو حاصل عند كثير، تقديم وتأخير، فإذا وافق الأهواء مكانه على ما هو عليه على ما أراد الله، وإذا خالف الأهواء أخروا وقدموا، أخروا وقدموا. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني قالوا أخروا هذا وقدموا هذا، فهذا النسيء لازال حاصلا، لا تظن أنه في الأشهر فقط، بل هو عام، النسيء زيادة في الكفر، تأخير شرع الله زيادة في الكفر. قال رحمه الله: معنى الاستحلال طبعا. قال: أخبرنا وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر، ويحرمون صفر ويستحلون المحرم، فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخروه إلى ربيع، هكذا شهرا بعد شهر حتى استنار التحريم على السنة كلها، فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله عز وجل فيه، وذلك بعد دهر طويل، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وهي حجة الوداع، ولم يحج عليه الصلاة والسلام إلا هذه الحجة في الإسلام، حجة الوداع، أعني بعد نقلته إلى المدينة لم يحج إلا حجة الوداع، مكث فيها 13 سنة ولم يحج إلا حجة الوداع. قال: وذلك بعد دهر طويل، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كما أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا محمد بن سلام، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. والمراد بالاستدارة انتقال الزمان إلى هيئته الأولى. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، انتقل على إلى هيئته المعلومة، هذا معنى استدارة الزمان، انتقال الزمان إلى هيئته الأولى، فعاد كهيئته على الوضع المحرم في مكانه والأشهر الحر في مكانها من غير تقديم وتأخير، فاستدار الزمان وعاد الحال على ما أراد الله سبحانه وتعالى في الأشهر الحرم. وكانوا في الجاهلية على خلاف هذا. قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذا كما ترى ما في توالي مع الثلاثة، متأخر عنها بين جمادى وشعبان في الوسط. وقال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، مع أنهم يعلمون لكن رأوا أنه ربما يقول غير الذي عرفوه، وما ظنوا أنه يسأل عن الشيء المعلوم. وقال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، هذه كلها المقدمة لأجل هذا الأمر، لإخبارهم بتعظيم هذه الأشهر، أشهر الحرم، فقدم تلك المقدمة الجميلة وسألهم حتى يكونوا على يقظة وعلى انتباه تام فيما سيلقى عليه. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. فإن دماءكم، قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: أحسبه؟ قال: وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، في بعض الروايات كفارا، وهذا من ذاك الأول، فيكفر به الشخص إذا استحل استحلالا عقديا دماء المسلمين، وأما الاستحلال الفعلي الذي هو حال كثير من الناس فلا يكفر به الشخص، يكون آثما عاصيا مرتكبا لكبيرة. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، ألا هل بلغت. هذا أمر عظيم ألقاه عليهم عليه الصلاة والسلام، بيان تحريم الأعراض والأموال والدماء في هذه الأشهر وفي غيرها، لكن تشتد حرمتها وتعظم حرمتها في هذه الأشهر، وقد انتهكت وتجرئ عليها على الدماء في الشهر الحرام وعلى الدماء في غير الشهر الحرام، وهكذا الأموال والأعراض. وأما أولئك الذين في زمنه من الصلحاء أخذوا بهذه النصائح وأخذوا بهذه الوصايا ولم يستحلوا الأشهر الحرم كما استحلها غيرهم ممن لم يباني بدينه، فإذا تعارض الدين مع الأهواء قدموا الأهواء، إنما النسي زيادة في الكفر وأخروا الدين. قالوا: وكان قد استمر النسيء بهم، فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر ويحجون من قابل في شهر آخر، لا إله إلا الله، يتلاعبون بالدين وقد اقترحت بعض الدول الكافرة على المسلمين حتى يخف الزحام يجعلوا تارة في شهر هذا المعلوم شهر الحجة وتارة يجعلوا في شهر آخر، أو يقسموا على السنة مرتين حتى لا يزدحموا هذا الازدحام، يشبعوا بهذا الازدحام، يجعلوا في ذي الحجة ويجعلوا في السنة في نصف السنة حج آخر، يذهب هؤلاء في ذي الحجة ولا يكفي الحج، يعني يحجون في شهر آخر لأجل أن يخف الزحام. انظروا يا أخوان لإدراك الكفار، عقول فيهم ما هم حول الإنقياد، فالذي يتابعهم هذا سيضل ضلالا بعيدا لأنهم رائيون أصحاب استحسان. فاقترحوا هذا أنه يكون في السنة مرتين يحج الناس لأجل أن يخف الزحام، وما يدرون أن هذه الأمور توقيفية وليست للعباد، ازدحموا أو لم يزدحموا والله أرحم بهم والله أعلم بهم جل وعلا، لكن هؤلاء أخروا وقدموا واستحسنوا، وهذا حال الكافرين من قبل ومن بعد وحال أهل الأهواء. قال مجاهد: كانوا يحجون في كل شهر عامين، فحجوا في شهر ذي الحجة عامين، ثم حجوا في المحرم عامين، ثم حجوا في صفر عامين، وكذلك في الشهور، فوافقت حجة أبي بكر، وهذا فيه نظر هذا القول، انتقد العلماء على مجاهد، فوافقت حجة أبي بكر رضي الله عنه قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي القعدة، هذا ما هو صحيح، بل حجة في ذي الحجة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام القابل حجة الوداع، ووافق حجه شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة، هذا كما سمعت ما هو صحيح، بل أبو بكر حج في ذي الحجة في السنة التاسعة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة في ذي الحجة أيضا، ولم يوافق حج أبي بكر ذي القعدة، بل وافق في الحج المعلوم وفي الشهر المعلوم. فهذا القول منتقد على مجاهد رحمه الله، فكلتا الحجتين في وقتها، حجة الصديق وحجة رسول الله، فوافقت حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي القعدة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام القابل حجة الوداع، فوافق حجه شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة، فوقف بعرفة يوم التاسع وخطب اليوم العاشر بمنى، إذا أراد أنه وافق حجه باعتبار أنه أنشأ الحج في ذي القعدة هذا شيء آخر، أما أنه زاول أعمال الحج المعلومة في ذي القعدة هذا مو صحيح. قال: فوقف بعرفة يوم التاسع وخطب اليوم العاشر بمنى، وأعلمهم أن شهر النسيء قد أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان، إن الزمان قد استدار رجع إلى هيئة المعلومة، وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق السماوات والأرض، وأمرهم بالمحافظة عليه لئلا يتبدل في مستأنف الأيام. سبحان الله، كانت حجة وكانت فيها المواعظ البليغة، خطبهم أكثر من خطبة في حجه عليه الصلاة والسلام، جاء الوقت واختلفوا إلى هذا في وقت آخر الشهر. فعندما سألوا: ما معنى إنما النسيء زيادة في الكفر يا عبد الله؟ عند من؟ أي التأخير هذا إنما هو زيادة في الكفر، على كفركم الذي عندكم هذا التأخير الاستحلالي، وهذا الذي تصنعونه عنادا وكفرا بالله هو زيادة في كفركم. وقول النسيء ماذا قال العلماء فيه من حيث المصدرية وغير المصدرية؟ نعم، على وزن فعيل والمقصود به المصدر، وقيل على فعيل المقصود به المفعول. أحسنت، فعيل بمعنى مفعول، كجريح بمعنى مجروح، والأصل منسوء، إنما النسيء إنما المنسوء زيادة في الكفر، ثم غير صيغته إلى فعيل كجريح وقتيل، مقتول ومجروح، فغيرا إلى قتيل وجريح. أحسنت، ماذا يقال في المرأة؟ امرأة قتيل أو امرأة قتيلة؟ ها؟ قتيلة؟ امرأة قتيلة، طيب لا بس نعم أحسنت، إذا جرى على موصوف مذكور قتيل مثل الرجل، امرأة قتيل وامرأة جريح، وإذا جرى على محذوف فإنه يكون كغيره، يجرى على الأصل على القياس. قتيلة، لكن إذا ذكر الموصوف امرأة قتيل ورجل قتيل، امرأة جريح ورجل جريح، وإذا حذف الموصوف ولم يجري على موصوف ظاهر فلا بأس أن يقال قتيلة. أحسن. قال الشيخ خليل العديني وطلابه في مسجد السنة في التربة سلمون عليك، والشيخ فتح القدس كذلك فسلم عليكم، عليكم عليه السلام. السلام عليكم.